بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق بيان أن الصلاة هي أهم أعمال الإنسان، وسبق كتاب عمر بن الخطاب إلى عماله الذي أخرجه مالك في الموطأ، وفيه إن أهم أموركم عند الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وسبق أن هذه الصلاة هي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، فإن سلمت له لم يضره ما سواها، وإلا طويت كما يطوى الثوب الهدمل فيلطم بها على وجهه، ثم لا ينفعه شيء من أعماله. وهي أم الدعائم وعماد الدين، وإتقانها وإحسانها يزيد أجرها زيادة كبيرة. وقد سبق التذكير بوزن الأعمال يوم القيامة، وأن الميزان له كفتان ولسان، وأن الأعمال كلها توزن فيه حتى يرجح بمقاييس الذر، أي قدر وزن صغار النمل ترجح الميزان. فعلى المؤمن أن يحرص على ما يزيد ثقل موازين حسناته يوم القيامة، وبالأخص من هذه الصلاة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا أداها المسلم على نحو ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، زادته إيمانا ويقينا، وحسنت ما سواها من عمله، لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولا يمكن أن يتم ذلك بالصلاة التي لا يؤديها الناس على هيئتها، فالصلاة التي فيها الأخطاء الكثيرة ومجانبة السنة ومجانبتها لا يمكن أن تكون مؤثرة على صاحبها، ولا منقية له، ولا مغيرة لحاله. إنما يتم ذلك بالصلاة المتقنة المؤداة على نحو ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا احتجنا إلى بيان بعض الأخطاء التي تقع، ولا يقصد بذلك إلا أن يعرض الإنسان صلاته وعمله على هذه الأخطاء، فإن وجد خطأ في صلاته تاب منه وتراجع وأحسن في المستقبل. وقد قال ابن الجوزي رحمه الله: إن من الصفوة أقواما منذ استيقظوا ما ناموا، ومنذ قاموا ما وقفوا، فهم في صعود وترق، كلما قطعوا شوطا نظروا، فرأوا قصور ما كانوا فيه فاستغفروا. والإنسان إذا كان ينظر إلى مسيرته بهذه النظرة سيجد كثيرا من القصور كان فيه، وهو يتمنى أن يصل إلى مقام المحسنين، بحيث تكون عبادته ذات نور مشع مؤثر على قلبه وجوارحه، وبحيث يكون حاضرا لصلاته مجاهدا لنفسه فيها جهادا حقيقيا، بحيث تصبح صلاته نورا وقربا من الله سبحانه وتعالى، ومناجاة له يدرك بها طعم المناجاة ويحس فيها بالتقريب وعدم الحجب. فكثير هم أولئك الذين يحجبون عن الله سبحانه وتعالى في الحياة الدنيا قبل الآخرة، فلا يذوقون طعم الخشوع، ولا يستحلون مناجاة الله جل جلاله، ولا يحسون بلذة التذلل بين يديه. وقد سبق كلام عبد الحق الإشبيلي رحمه الله إذ قال: الحمد لله الذي أذن لعباده بطاعته فخروا بين يديه متذللين، ولوجهه معظمين، لم يغلق بينه وبينهم بابا، ولا أسدل دونهم حجابا، ولا خفض أودية، ولا رفع شعابا. فنحن نحتاج إلى تحسين صلاتنا دائما، لأنها من إسلامنا. ومن المعلوم أن إسلام الإنسان إذا حسن كفر عنه ماضي سيئاته، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا أسلم فحسن إسلامه، محى الله عنه كل سيئة كان سلفها. ثم كان بعد ذلك القصاص: الحسنة بعشر أمثالها، والسيئة بمثلها، إلا أن يتجاوز الله عنها. ومن هنا فإن رجوع الإنسان عن الخطأ محمدة وليس عيبا. وإذا رأى الإنسان أن أمرا من الأمور هو أقرب إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، فليس معذورا في تركه، لأن العمل بالراجح واجب لا راجح. وما عرف الإنسان دليله وعرف أنه قد كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس له أن يعدل عنه إلى أي مذهب ولا إلى قول أي أحد، لأنه يشهد أن محمد رسول الله، وشهادته أنه رسول الله تقتضي متابعته وإفراده بالمتابعة وحده، فلا يمكن أن يوصل إلى رضوان الله إلا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عنده. ومن هنا لا بد من الاستسلام التام لحكمه، وقد قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقد سبق بيان ما يتعلق بالأسباب والشروط من بعض أخطاء المصلين، وسنصل الآن إلى الأركان. وأركان الصلاة ثلاثة أقسام: أركان قولية، وأركان فعلية، وأركان قلبية. وذلك أن الإنسان ثلاثة عناصر، فهذه العناصر الثلاثة تتأثر بعناصر الصلاة الثلاثة. فأما الأركان القولية فهي مثل تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والسلام، ومعها متمماتها ومكملاتها من الأقوال كقراءة السورة وكالاستفتاح وكأذكار الركوع والسجود والرفع منه والسجود والجلوس وكالتشهد والدعاء إلى آخره، فهذه هي أقوال الصلاة. وكذلك الأركان الفعلية هي القيام لتكبيرة الإحرام وللفاتحة، وكذلك الركوع والرفع منه والسجود والجلوس والسجود الآخر، وكذلك الجلوس للسلام أيضا فهو ركن فعلي، ومعها متمماتها من الأفعال كرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند تكبيرة الركوع وعند تكبيرة الرفع من الجلسة الوسطى، وكذلك القبض في القيام أو الوضع، فهذا من الأفعال التي هي متممة للأفعال السابقة، وكذلك هيئات الركوع والسجود والجلوس ونحوها، فكلها والالتفاتة بالسلام يمينا وشمالا، فكل ذلك من الأفعال المتممة للأركان الفعلية. وكذلك ما يتعلق بعمل القلب، فعمل القلب في الصلاة ثلاثة أقسام: النيات والحضور والخشوع. فالنية هي قصد العمل وتوجه القلب إليه، والنيات في الصلاة أهمها نية الصلاة المعينة، أي أن ينوي الإنسان أنه سيؤدي فرض الله الذي افترض عليه بهذه الصلاة ويعينها، سواء كانت ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء أو فجرا، يعين الصلاة التي سيصليها. وهذه هي أهم النيات، لأنها فرض على الإمام والمأموم والفذ، ولا يمكن أن تصح صلاة أحد بدونها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولا يمكن أن تتحدد الصلاة إلا بنيتها. والنية الثانية هي نية اقتداء المأموم، إذا كان الإنسان مأموما فلا يحصل له فضل الجماعة إلا إذا نوى الاقتداء بالإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. والنية الثالثة هي نية الإمام، فالإمام ضامن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يكون إماما إلا إذا نوى ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومن الصلوات ما لا يؤديها الفذ، فلا بد من نية الإمام لها شرطا، كصلاة الجمعة وكالاستخلاف وصلاة الخوف، فهذه الصلوات لا يؤديها فذ أبدا، فيحتاج إلى نية الإمام فيها ولا بد منها. وهذه هي أهم نيات الصلاة الثلاثة. ثم معها نيات أخرى دونها، وهي من جنس المحسنات والمكملات، كنية الأداء أو القضاء، إذا كانت الصلاة داخل وقتها ينوي لها الأداء، وإذا كانت ماضية سالفة ينوي لها القضاء. ومثل ذلك نية الإعادة، فهي مثل الأداء والقضاء أيضا، فإذا كان الإنسان قد أدى الصلاة منفردا ثم وجد جماعة تؤدي نفس الصلاة، فإنه يصلي مع الجماعة بنية جديدة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين قد انفردا في رحالهما فلم يصليا معه، فسألهما لماذا لم يصليا معه، فقال: كنا صلينا في رحالنا. فقال: فإذا صليتما في رحالكما ثم وقيمت الصلاة فصلياها وتكون لكما نافلة. وقد اختلف أهل العلم في قوله وتكون لكما نافلة، هل المقصود أن الصلاة الثانية تكون نافلة فينوي لها الإنسان نية النفل، أو تكون الأولى نافلة وينوي للثانية نية الفرض، أو ينوي للثانية نية التكميل فتكون تكميلا للأولى؟ وقال طائفة من أهل العلم يفوض إلى الله في أيته ما شاء أن تكون فرضا، وإذا فوض فبان بطلان الأولى أو الثانية لزمه قضاؤها، فأية واحدة تبين بطلانها لزم قضاؤها، وإذا نوى بالثانية إكمال الأولى أو النفل فإذا تبين بطلان الأولى وجب قضاؤها، وإذا تبين بطلان الثانية لم يلزم قضاؤها، وإذا نوى بالثانية الفرض لزمه قضاؤها ولم يلزمه قضاء الأولى إذا تبين بطلانها. ثم بعد هذا نية اليوم إذا حدده الإنسان فهو مؤثر، لأنه سبب كما سبق وهو وقت الصلاة، فإذا استحضر الإنسان واستجمع قواه تذكر اليوم الذي هو فيه، وأنه مثلا يوم السبت، وأن هذه الصلاة هي صلاة العصر وهكذا، فيستحضر قواه بذلك ليكون قد تخلص من انشغالات نفسه ومن وساوس شيطانه، وإذا نوى يوما فتبين خلافه لزمته الإعادة، لكن إذا لم ينوي يوما أصلا لم تلزمه الإعادة لأن هذه النية غير واجبة. وهكذا النيات المكملة فهي من هذا القبيل. ثم بعد ذلك القسم الثاني من أعمال القلب في الصلاة الحضور، ومعناه أن يحضر ما يقول ويفعل، وأن يقصد به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى والعبادة. فالإنسان الذي يؤدي الصلاة وهو غافل لاهم منشغل بأمور قد سبقت أو منشغل بالتفكير في مستقبله وغده لم يتعبد الله سبحانه وتعالى تعبدا صحيحا، بل كان مشغول القلب بأموره وعمل ببدنه رياضة من الرياضات كالذي يمشي دون أن يعرف لماذا يمشي. وهذا الحضور يقتضي من الإنسان تذكر المناجات واستحضار ما يسأله واستحضار الثناء على الله جل جلاله بكل تكبير أو تسبيح أو نحو ذلك، واستحضار القراءة حتى يكتب له ثوابها، لأنه إذا كان حاضرا وقت قراءته كتب له بكل حرف 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فكل حرف يتلفظ به من القرآن كتب له على أقل تقدير 10 حسنات. أما إذا لم يحضره وقرأه وهو غافل لاهم فكأنما يرسل رسالة من العبث إلى الله جل جلاله، لأن الملائكة يكتبون عنه وهو غافل القلب. ومن المستحيل أن يكون الإنسان محترما للمجلس فيكلمهم وهو غير حاضر لما يقول كأنما يهذي، فكيف بخطاب الملك الديان جل جلاله؟ وهذا الحضور يرتبط به أجر الصلاة، ولذلك أخرج أبو داود في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليصلي الصلاة وما كتب له نصفها ثلثها ربعها حتى انتهى إلى العشر، فلا يكتب من الصلاة للإنسان إلا ما حضره. وبعد ذلك العمل الثالث هو الخشوع، والثالث من أعمال الصلاة القلبية. والخشوع هو استشعار الوقوف بين يدي الجبار جل جلاله، وذلك باستشعار عظمة الباري ومناجاته وخطابه. وتأثر الإنسان بهذا الحضور والمناجاة والخطاب يظهر على جسمه بالقشعريرة وفيض الدمع والتأثر الشديد كالرعشة ونحو ذلك، لأنه يخاف خوفا شديدا من الله جل جلاله وهو واقف بين يديه يكلمه دون ترجمان. وهذا الخشوع لا يتمكن منه الإنسان في الصلاة كلها، وإنما يستطيعه الإنسان في بعض أركانها. ومن الأفضل والأكمل للإنسان أن يخشع في كل ركعة على الأقل، أن تثابه نوبة الخشوع في كل ركعة على الأقل. وإذا حصل هذا الخشوع في أي ركن من أركان الصلاة أجزأ في القدر الواجب، وإذا لم يحصل له الخشوع في أي جزء من أجزائها فإنا لله وإنا إليه راجعون، فهذه الصلاة قد فات روحها ولبها وفائدتها، وقد خرجت في غير وجهها. ولذلك لا بد أن يعود الإنسان نفسه على الخشوع وأن يروضها عليه، فالخشوع لا يحصل إلا بمجاهدة ورياضة. والإنسان ما دام متابعا للألوان كألوان الفراش أو للضوء أو حتى لحركة المصلين، أو ينظر إلى ملابسه أو يفكر في أي شيء من أموره، لا يمكن أن يخشع. فالخشوع مقتضي للغيبة في الله سبحانه وتعالى في تلك اللحظة والانقطاع عما سواه. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لبس ثوبا فيه علم وهو خطوط مربعة، فلما سلم خلعه بشدة كالمبغض له وقال احملوا هذه إلى أبي الجهم وأتوني بجانيته فإنني نورت إلى علمها فكاد يفتنني عن صلاتي. فبين أنه وقع بصره على ذلك اللون من ثوبه في الصلاة فكره هذا الثوب كراهة شديدة لأنه قد وقع عليه نظره مرة واحدة. ونحن اليوم تمضي الركعات على الركعات ونحن ننظر إلى ألوان الفراش وإلى ألوان الثياب وغير ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مجرد نظرة واحدة وقعت على علم ذلك الثوب كره الثوب من أجلها وخلعه مباشرة خلعا شديدا كالكاره له وأرسل به إلى أبي الجهم. وقد اختلف أهل الحديث في وجه اختيار أبي الجهم بالخصوص، فقيل إذا كان هذا الثوب تكره الصلاة فيه فلماذا يرسله إلى بعض أصحابه، ولكن الذي اختاره عدد منهم أن أبا الجهم هو الذي أهدى إليه ذلك الثوب فكره أن يرد عليه هديته، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، وهذا من حسن خلقه وتمام عشرته لأصحابه. فسأله أن يأخذ هذا الثوب الجديد الراقي وأن يهدي إليه ثوبا دونه وهو الانبجانية التي كان يلبسها أبو الجهم إرضاء لخاطره وتطيبا له، فيقبل يبين له أنه سيقبل هديته ولو كانت أقل ثمنا ولو كانت أدنى مستوى، فيأخذ انبجانيته ويرد عليه الثوب ذا العلم. وهذا الخشوع لا يمكن أن يتم إلا بكثير من التعود، ولا يمكن أن يحصل للإنسان إلا بعد مجاهدة طويلة. ولذلك لا بد من إتقان بناء الصلاة، فالصلاة بمثابة هذا البنيان، لها أساس ولها جدران ولها سقف، والإنسان الذي يريد إتقان صلاته يتابعها من الأساس والبداية، فتكون نيته ووقت إحرامه وتهيئته أقوى أوقات دخوله للصلاة، ويتهيأ لها تهيئا كاملا بالاستغفار ونبذ الدنيا وراء ظهره وبردعة الصلاة وما يتهيأ قبلها من الأذكار أو النوافل، ثم بعد ذلك يدخل صلاته وقد خلص قلبه من مشاغل الدنيا، فهذا أساس الصلاة. ثم بعد ذلك يأتي الجدران والأعمدة وهي أركان الصلاة وسننها ومندوباتها، ثم بعد ذلك يأتي سقفها النهائي وهو بتشهدها وسلامها. وهذا البنيان سيكون شاقا في بدايته في الركعة الأولى والثانية، يطيب في الركعتين الأخريين، كما ثبت في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حين اشتكاه الأعراب إلى عمر فقالوا إنه لا يحسن الصلاة، فسأله عمر عن ذلك فقال والله إني لأصلي لهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أركض في الأوليين وأخف في الأخريين، فقال ذلك الظن بك. أركض في الأوليين أي أتثبت فيهما وأطيل، وأخف في الأخريين في الرباعية، فقال ذلك الظن بك. هذا هو الظن بسعد بن أبي وقاص صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاله الذي كان يفخر به. وهذا التثبت في الأوليين هو الذي اقتضى مشروعية السورة فيهما، ولم تشرع الثانية ولم تشرع السورة في الركعة الثالثة والرابعة، لأنه يقصد بها الإسراع لأن الصلاة قد استمرت، فركعات الصلاة هي مثل درجات السرعة في سير السيارة، فتعرفون أن السرعة عند الانطلاقة ستكون هادئة خفيفة وهو أشد أوقات السيارة عند انطلاقتها، ثم بعد ذلك تأتي الدرجة الثانية وهي أيضا في القوة قريبة من الأولى، ثم الدرجة الثالثة والرابعة أسهل وأخف وأقل استعمال للبنزين والسرعة فيها تكون أعلى، فكذلك ركعات الصلاة يبنيها الإنسان بهذا القصد. ولا يتأتى الخشوع فيها في الدعاء بالخصوص إلا إذا كان الإنسان يوزع سجداته، ففي كل سجدة يخص دعاء مخصوصا، فكثير من الناس يحفظ دعاء واحدا فيكرره من غير حضور، يحفظ دعاء يجري على لسانه فإذا سجد جرى في ذلك الدعاء وانطلق فيه ولم يتذكر قصد الدعاء ولا إرادته. لكن إذا وزع ركع سجداته فجعل مثلا السجدة الأولى دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم خصه بها، يدعو له بالمقام المحمود والدرجة العالية، ويدعو له بقرة عينه في أمته وذريته ونحو ذلك. ثم بعد هذا يجعل السجدة الثانية للذين تعلم منهم من أشياخه للنبي صلى الله عليه وسلم، الذين نقلوا هذا الدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدوه. ثم في الركعة الثانية السجدة الثانية الثالثة يدعو لوالديه ولوالديهم إلى منتهى الإسلام، وهكذا في السجدة الرابعة يدعو لنفسه بأنواع الخيرات، وبعد ذلك يدعو لأولاده وأهله، ثم لأصحابه ومن أوصاه على الدعاء، ثم للداعين إلى الله والمجاهدين في سبيله والناصرين له، ثم بعد ذلك للمبتلين من المسلمين، وهكذا فيوزع السجدات ليحضر وينتبه، لأنه إذا كان يدعو بدعاء واحد يحفظه فمتى يقع الانتباه؟ لا يحضر، لكن إذا وزع هذا التوزيع سيؤدي منه الانتباه، ويعلم أن كل سجدة لا بد من حضورها ليتذكر ما يقول فيها. والتجارب في هذا الباب مفتوح لها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الأنصاري قال في الرفع من الركوع: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وهذا القدر في الصحيحين وغيرهما، وزاد النسائي: كما يحب ربنا ويرضى. لما سلم قال: من القائل؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه هذا، وإنما كان تجربة منه هو، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم عليها. ولذلك فليس هذا من قبيل البدع الإضافية، لأن الإنسان لا يقصد به ابتداعا، ويحافظ على الأذكار الواردة والأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه مع ذلك يريد أن يكون حاضرا خاشعا، ولا يتأتى له هذا إلا بمجاهدة نفسه. وسأبدأ الآن بذكر بعض الأخطاء التي يقع فيها المصلون فيما يتعلق بالأركان، وسأجمل بين الأركان القولية والفعلية، وأذكر بأن الخطأ في الأركان القلبية لا يمكن تطبيقه وبيانه على أعينكم، لكن من المهم فيه أن كثيرا من الناس لا يعرفون معنى النية، فيظنون أنها مثل الأركان الفعلية، فيقول أحدهم: أنا لم أنوي، وهو قد توجه إلى الصلاة وقصدها ووقف في الصف وكبر، ومع ذلك يقول إنه لم ينوي. والنية أمر سهل جدا، لأنها توجه القلب إلى الشيء وإرادته. وكذلك تجد الإنسان يتكلم بالنية فيقول: صلاة الظهر 4 ركعات كذا وكذا إلى آخره، ولم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ليس حراما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بالنية في الإحرام بالحج والعمرة، فقال: لبيك اللهم حجة، وقال: لبيك اللهم عمرة، فدل ذلك على جواز التصريح بالنية مطلقا في كل العبادات، لكن الأفضل في الصلاة أن لا يفعل، لأن ذلك غير مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قبيل القياس فقط. وكذلك ما يحصل لكثير من الناس من الغفلة ونحن نراهم، فترى الإنسان في الصلاة وهو عاقل، فتعجب كيف يتثاءب ويخرج بعض الحروف في تثاؤبه ويبالغ فيه، وفي بعض الأحيان تراه يعبث بلحيته، وفي بعض إن كانت موفرة، وفي بعض الأحيان تراه يلعب بأصابعه، وفي بعض الأحيان يقلب ملابسه وهكذا، فتجده يتصرف تصرفات طائشة وهي بعيدة كل البعد عن الصلاة، وهي دليل على أن الشيطان قد أخذ بلجامه وقاده عن صلاته وشغله عنها. في بداية هذا الأمر نتكلم الآن عن تكبيرة الإحرام. سبق أن الناس يخطئون في لفظ التكبير، فمنهم من لا يحقق الهمزتين، ومنهم من يمد فتحة الباء إلى آخره، لكن تكبيرة الإحرام لا بد فيها أن يكون الإنسان قائما، والقيام لا بد أن يكون على هذه الهيئة تكون قامة الإنسان كاملة، لأن القيام مشتق من القامة، فإذا كان الإنسان مفاجئ لرجليه هكذا فقامته ناقصة. القيام مشتق من القامة، وقامة الإنسان هي قدر طوله مثل قامة الآن، لكن إذا باعد بين رجليه وفاجأ بينهما ستكون قامته أقصر. وستجدون كثيرا من المصلين في الصف وهم يقصدون سنة طيبة، وهي ألا تبقى فرجة للشيطان، ولكنهم يجعلون الفرجة في داخل أبدانهم فيفرقون أرجلهم، وهذا خطأ. فالقيام لا بد فيه من استقامة القامة، وأن يكون الإنسان معتدل القامة هكذا. فالذي يقارب رجليه كالمكبل مشدود الرجلين لا يستطيع الاعتدال والاستقامة، والذي يباعدهما جدا كذلك تنقص قامته. فإذا الحد الوسط هو المطلوب، وهو هكذا أن يقف الإنسان وقوفه الطبيعي. وبعض الناس عند تكبيرة الإحرام يطأطئ رأسه هكذا، وهذا غلط، فلا بد أن يكون الإنسان قائما قياما كاملا. وبعضهم ينظر إلى الهواء ويحملق في السماء، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع البصر في الصلاة، وحذر منه تحذيرا شديدا، فقال ليكفن أقوام عن رفع أبصارهم في الصلاة أو ليتوخذن أبصارهم ثم لا ترجع إليهم أبدا. وهذا تحذير شديد من النظر في الصلاة ورفع البصر فيها، على الإنسان يمسك بصره في الصلاة ولا ينظر إلى شيء بقصد التدقيق والتحقيق فيه. وكذلك فإن بعض الناس عند تكبيرته عندما يرفع يديه يكون كالخاضع هكذا، فيرفع منكبيه ويطأطئ رقبته، وهذا خطأ في القيام، لا بد أن يكون معتدلا هكذا. ثم في الرفع، الرفع عند تكبيرة الإحرام ليس مجالدة ولا مضاربة، فبعض الناس يفعل هكذا وهذا خطأ، إنما يرفع الإنسان يديه بطمأنينة واعتدال حتى يصل بهما إلى فروع أذنيه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فتكون يداه هكذا ينبذ بهما الدنيا وراء ظهره نبذا خفيفا ليس بالمضاربة ولا بالشدة، ولا يكون لذلك صوت، ويكون ذلك مع تكبيرة الإحرام أو بعدها، فلا حرج في تأخر الرفع قليلا عن التكبير. وهكذا لا يكون الرفع شديدا أيضا، أوسط الرفع أفضله، وهو أن يكون إلى فروع أذنيه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ثم بعد ذلك يردهما برفق. ثم بعد هذا هيئة القبض في الصلاة، وهي أن يجعل يده اليسرى على صدره، والصدر مما فوق السرة إلى النحر كله، سواء وضعهما هنا فوق السرة أو هنا في أسفل الصدر أو في على الصدر ما لم يصل إلى الخنق، والناس يخطئون في وضع الأيدي، فمنهم من يحرق نفسه بيديه فيجعلهما على رقبته، وليس هذا واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يبعدهما فلا يجعلهما على صدره أيضا، وليس هذا قبضا واردا أيضا، لا بد أن يكون على الصدر. وقد ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يقبض تحت سرته، وكان يسمي نفسه الأصلع البطين الأصلع، وصلعوا في الخلفاء الراشدين فثلاثة منهم صلع أبو بكر وعمر وعلي، كلهم كان أحص الرأس للقتال ولوضع المغفر على الرأس. والصلع عادة يقع للأذكياء، من كان شديد الذكاء يصاب بالصلع غالبا، وكان يسمي نفسه الأصلع البطين لأنه كان له بطن، وليس معنى البطين أنه كبير البطن، بل كان هو ربعة إلى القصر، فكان أقصر من النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يقبض تحت سرته في بعض الأحيان. وهذا القبض لا بد أن تكون اليد اليسرى فيه هي السفلى، بعض الناس يقبض بيسراه يمناه، فيجعل اليمنى أولا ثم يقبضها، وهذا خطأ. وقد جاء في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه وقد وضع يده اليمنى على صدره ويده اليسرى فوقها، فجعل يده اليسرى على صدره واليمنى فوقها، غيره النبي صلى الله عليه وسلم بيده في الصلاة. وهذا يدل على أنك إذا رأيت بعض أصحابك على خطأ في الصلاة ولو كان في المندوبات والسنن يمكن أن تغيره بيدك، كما ثبت في الموطأ عن ابن عمر أنه رأى رجلا يتلثم في الصلاة فجعل لثامه على أنفه وفيه، فجاء ابن عمر فجبذه جبذا شديدا، كان ابن عمر شديدا فجبذه جبذا شديدا ليبين أن هذا يفسد القراءة، ويفسد القراءة لأن الإنسان إذا كان مغطى الفم ومغطى الأنف قراءته غير صحيحة. ثم بعد هذا في حال القراءة، قراءة الفاتحة وقراءة السورة، لا بد أن يبقى الإنسان على قيامه معتدلا، وصورة القبض أن يجعل اليسرى هكذا ويجعل اليمنى فوقها ويبسط اليسرى، بعض الناس يقبض اليد السفلى هكذا ويجعل اليمنى فوقها كأنما هو ملاكم يقبض يديه معا، وهذا خطأ، فلا بد من بسط اليد اليسرى على الصدر ثم يقبض فوقها باليمنى. والقبض آخذ من الكف والرسغ فقط وليس له الساعد شيء. والصورة الثانية هي البسط، وهي أن يبسط يده اليسرى فوق صدره ويبسط اليمنى فوقها هكذا. وبعض الناس يبسطهما إلى المرفقين فيقبض بكل واحدة من اليدين الأخرى من عند المرفق، وهذا خطأ وليس بالقبض الذي هو سنة. وبعضهم أيضا يجعل اليدين متعاقبتين هكذا فقط، وليس هذا بقبض ولا بسط، بل القبض إنما هو بأن يجعل يده اليمنى على الصدر ويقبضها هكذا، وهو آخذ من الرسغ والكف فقط، والوضع آخذ من الكف والرسغ والساعد، بأن يجعل يده فوق الأخرى تماما هكذا. وبعد هذا يأتي الركوع فيكبر له الإنسان، وبعد التكبير أو مع التكبير ينحني ويرفع يديه، وهذا الرفع ليس مثل الرفع الأول إلى فروع أذنيه، بل رفعا دون ذلك إلى منكبيه أو إلى ثدييه، يرفع رفعا معتدلا ليس أيضا بذلك الرفع الشديد بالقوة، بل يرفع ركع، وهيئة الركوع هكذا، يبقى الإنسان قائما معتدلا، ومن هذا المكان من أسفل الظهر لا يطرأ عليه أي انحناء. بعض الناس يثني ركبتيه في الركوع، وهذا خطأ، لا بد أن يبقى الإنسان قائما كما كان، ثم يثني أعلاه ويخصر ظهره، والحصر معناه الثني، أن يثني ظهره هكذا فيكون ظهره مستويا تماما على هذا الوجه، فإذا وضع فوقه شيء لم يقع لأن الظهر معتدل مستوي، ورقبته تكون هكذا مع ظهره أيضا باستمرار، فيثني لحيته قليلا إلى الوراء. بعض الناس يفعل هكذا فيثني رقبته ويثني رأسه إلى الوراء، ويظن أنه عليه أن ينظر موضع سجوده، وهذا غير صحيح، عليه أن يمد رقبته مع ظهره باعتدال هكذا. هكذا فيكون الظهر معتدلا تماما، وتكون الرقبة مع الظهر. ترون الهيئة الآن، وانظروا إلى اليدين، فالركبتان تقابلان الكفين، والأصابع تتفرق فيما تحت ذلك، فالركبة تدخل في حفرة الكف وتتفرق الأصابع بعد ذلك، ويكون الظهر معتدلا هكذا اعتدالا شديدا، فلا صلاة لمن لم يسوي ظهره في الركوع. واللحية تكون هكذا راجعة مع الرقبة قليلا حتى يتمكن، ثم بعد ذلك يرفع. وهذا الرفع أيضا لا بد أن يكون بسهولة، فلا يكون بشدة، ويرفع الإنسان يديه معه رفعا مثل الرفع للركوع، فلا يصل به إلى فروع أذنيه، بل إلى منكبيه أو ثدييه فقط، ويقف وقوفا مثل وقوفه من الفريضة. وبعض الناس يرى أن من الحق اللازم عليه في رفعه الخفة والسرعة، فتجده يرفع هكذا ثم يسجد، وبعضهم لا يرفع أصلا، بل من ركوعه ينحني للسجود مباشرة، والرفع من الركوع فرض لا بد منه. والنقر وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، حرمه وصفه بنقر الغراب، فهذا ليس صلاة، لا بد أن تكون الصلاة بهيئتها الصحيحة، فلذلك لا بد أن يعتدل قائما، أن يستوي قائما بعد ركوعه، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث المسيء في صلاته، وله الحق حينئذ في القبض وكذلك في السدر بعد الرفع من الركوع، لأنه لم يرد في ذلك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حديث التي ذكر فيها القبض إنما كانت في القيام مطلقا، فيمكن أن تشمل هذا القيام بعد الركوع، ويمكن أن لا تشمله، وجمهور أهل العلم لم يكونوا يقبضون بعد الركوع، ومنهم من أجاز ذلك، وقد قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: أنت بالخيار، إن شئت فاقبضهما، وإن شئت أرسلهما، وإذا أرسلهما فلا يكون ذلك أيضا بشدة شديدة، بل يرسلهما إلى جنبيه، هذه إلى عطف وهذه إلى عطف هكذا، ولا يقبضهما. بعض الناس يقبض أصابع يديه في حال السدل، وذلك من الرياضات وليس من هيئة الصلاة. هيئة الصلاة أن يعود كل فقار مكانه، كما في الحديث: يعود كل فقار مكانه، يعود كل عظم إلى مكانه وهيئته. ثم بعد هذا، بعد الذكر في الرفع من الركوع الذي يهمله كثير من الناس، وقد سبق ذلك، فكثير من الناس يظنون أن الرفع من الركوع لا يقال فيه إلا ربنا لك الحمد، ويسجدون مباشرة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيه: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا، ربنا لك الحمد من السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد. وفي رواية: أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وفي حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في الرفع من الركوع حتى نقول: هرسها، كان أقولها هرسها لطول دعائه في الرفع من الركوع. وإذا دعا فيه الإنسان فالأفضل هو هذا الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحديث الأنصاري أيضا الذي سبق وهو ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وفي رواية النسائي زيادة كما يحب ربنا ويرضى. ثم بعد هذا يكبر للسجود، والتكبير للسجود كثير من الناس يهمل التكبير حتى يسجد ثم يكبر، وهذا غلط، فيجعل الانتقال خاليا من الذكر، والانتقال حركة مقصودة في الصلاة. فلذلك ينبغي أن يبدأ الإنسان تكبيره مع بداية انحنائه، يقول الله أكبر فينتهي عند سجوده، ينتهي تكبيره عند سجوده. والسجود مختلف في هيئته، هل يبدأ الإنسان أولا بوضع يديه أو يبدأ بوضع ركبتيه، لكن كلا ذلك واسع. فإذا وضع ركبتيه أولا فلا يضرب بهما الأرض، ينزل عليهما هكذا، وقد جاء ذلك في حديث أبي هريرة. وإذا وضع يديه أولا فلا يضرب الأرض كذلك بهما، بل يجعلهما هكذا. لا بد أن يكون أن تكون ركبتاه أيضا بقدر تقاربهما في حال قيامه، فإذا فاجا ركبتيه جدا فسيكون سجوده مختلا وسيأخذ مساحة أكثر مما يستحق في الصف، فيؤذي الذي عن يمينه ويؤذي الذي عن شماله. ومثل ذلك في الركوع ما يفعله بعض الناس من التجنيح، فيجنح بمرفقيه فيؤذي الذي عن يمينه وعن شماله، يفعل هكذا، فهذا غلط لأنه يؤذي من عن يمينه ومن عن شماله. والأصل أن تكون يداه هكذا كما بينا. وكذلك في السجود على الإنسان أن يقتصر على محله ولا يؤذي جيرانه في الصف، فيسجد ويجعل جبهته بين يديه، فإذا سجد وضع ركبتيه في موضعهما وسجد على رؤوس أصابعه، تبقى رؤوس أصابعه على الأرض، ثم بعد ذلك يضع كفيه ويجعل جبهته بينهما هكذا، ويبسط ظهره هذا البسط بحيث يكون قامته 4 أذرع بالإبهام له هو، فكل إنسان 3 أذرع أقصد بالإبهام له هو، فكل إنسان إذا بدأ من إصبعه الإبهام من رجله من إصبع رجله الإبهام وذرع إلى موضع إلى نهاية موضع جبهته فسيكون 3 أذرع له. تعال عبد الله أمسك هنا عند الإصبع، تعال حسن، الجبهة عند أول الجبهة، أيوة أمسك هذا بشيء من يد عبد الله إلى هذه بالإبهام. بالإبهام كل إنسان ذرعه بحسبه هو، إذا كان طويلا فسيكون مساحة سجودها أطول من هذا، وإذا كان أقصر فسيكون أقل. فهذا هو السجود المعتدل الذي ليس فيه بسط زائد، فبعض الناس ينبسط جدا هكذا فيكون كأنما هو منبطح على الأرض، وبعضهم يعقد ظهره هكذا فيسجد على هذه الهيئة، وبعضهم يضع مرفقيه في السجود في أبطيه في أقصد رفقيه فيسجد هكذا، وهذا كله خطأ. فالسجود لا بد فيه من التجنيح تجنيحا وسطا ومن هذه الهيئة، فإذا خالف ذلك الإنسان فقد كان قد اختل سجوده، لا بد أن يكون على هذه الهيئة. الذي يجنح تجنيحا شديدا هكذا تكون يداه إلى غير القبلة، أو يسجد فقط على رؤوس أصابعه يجعل أصابعه على الأرض ولا يمسها براحتيه، هذا سجوده مختل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على 7 أعظم، على الجبهة وأشار إلى أنفه والكفين والركبتين وأطراف القدمين، فهذه 7 أعظم يسجد عليها الإنسان، وكل عظم يأخذ حظه من السجود. تعالى عبد الله، بعض الناس إذا سجد يكون رجلاه فقط تخطان بالأرض ولا تثبتان لأنه لم يسجد عليهما ولم يحمل شيئا منه. فالآن السجود هكذا، أمسك رجلي، حاول تحريك رجلي، حاول تحريكهما، فرجلاي تحملان جزءا مني كما تحمل يداي جزءا مني، بينما لو سجد الإنسان هكذا وجعل رجليه تتحركان فقد حمل هو هذه الصورة في الرجلين، الرجلان لا بد أن يحملا شيئا من الإنسان هكذا يشدد الإنسان عليهما حتى تحملا شيئا منه. إذا خفف الإنسان عليهما هكذا فيتحركان يمينا وشمالا فإنه لم يسرد عليهما لأنه لم يأخذ شيئا من ثقله وحمله. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يسجد عليهما كباقي الأعضاء، فلذلك لا بد من حملهما لشيء منه، لا بد أن يحملا شيئا من ثقله. وكذلك اليدان وكذلك الجبهة، بعض الناس يمس جبهته للأرض إمساسا خفيفا فلا تحمل شيئا من ثقله، وبعض الناس يتشدد في عجن الجبهة في الأرض يريد بذلك أن يبقى أثر السجود فيه ويظن هذا مدحا، ويفسر عليه يتأول عليه قول الله تعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود، وهذا خطأ. فالمقصود بأثر السجود إكثاره في قيام الليل حتى يصفر الوجه من كثرة القيام في الليل من أثر السجود. وأما التشدد الذي يقع فيبقى أثره فلم يأتي في الحديث إلا على وجه الذنب، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الخوارج أن في جباههم مثل ركبة العنز. تعرفون ركبة العنز؟ تكون بقعة سوداء داكنة شديدة التثني، فليس هذا بمدح وإنما هو ذنب. فلذلك عجن الجبهة كثيرا بالأرض من أجل هذا الوصف ليس محمودا، بل لا بد أن تحمل نصيبها من ثقل الإنسان، وتحمل كل يد نصيبها وتحمل كل رجل نصيبها. بعض الناس أيضا يخفض أحد منكبيه في السجود هكذا ويكون مستويا هكذا، وهذا سجود بني إسرائيل، فقد كانوا يسجدون على أحد شقي الجبهة فقط. ومثل ذلك الانحناء بأحد المنكبين هو عدم اعتدال في السجود، لا بد أن يكون المنكبان على تساويهما واعتدالهما. وفي السجود كذلك لا بد أن يثبت الإنسان فيسبح ثلاث تسبيحات على الأقل، ومن قال في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثا فقد تم سجوده وذلك أدناه، أي ذلك أدنى التمام. ثم بعد ذلك يدعو بما شاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما السجود فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه لأنفسكم بالدعاء فقمن أن يستجاب لكم، فهذا وقت الاستجابة وهو أقرب أحوالك من الله جل جلاله، فلذلك عليك أن تصبر فيه وتتأنى حتى تدعو بحوائجك كلها. ثم بعد ذلك إذا رفعت منه فاجلس على هيئة الجلوس بين السجدتين، والجلوس بين السجدتين دائما بالافتراش، والافتراش هكذا أن يجعل الإنسان رجله اليسرى تحت وركيه ويرفع رجله اليمنى فيجعل أصابعها بالأرض هكذا، فهذا هو الافتراش، انظروا إليه، هذه هيئة الافتراش. وبعض الناس يتجافى في الجلوس فيبعد رجله هكذا فيأخذ مكانا أكثر من مكانه في الصف ويؤذي جيرانه، وبالأخص إذا كان ذلك في التورك بعض الناس يفعل هكذا فيكون مثل بروك البركة البقرة فيأخذ حيزا كبيرا في الصف. هذا الآن الجلوس غير صحيح. هيئة الجلوس الصحيحة هي هكذا بالنسبة للافتراش وهكذا بالنسبة للتورك، فلا بد أن لا بد أن يبقى الإنسان يزيه ومكانه ولا يتعدى هذا. وإذا فعل هكذا في التورك فلا حرج، يجعل رجله فوق عقبه فلا حرج في هذا. وكذلك إذا جلس بين السيدتين هكذا فهذا النوع هو الإقعاء الذي في حديث ابن عباس في صحيح مسلم، وليس هو الإقعاء الذي جاء النهي عنه، فالإقعاء الذي جاء النهي عنه هو جلوس البدوي المصطلي، وهكذا أن يرفع ركبتيه ويقف على رجليه هكذا، يجلس على رجليه هكذا، فهذا هو الإقعاء المنهي عنه، وهذا الإقعاء الجائز بين السجدتين. ومثل ذلك إذا كان يجلس جلوس الاستراحة أو جلوس الأوتار يمكن أن يجلس هذا الجلوس لأنه مستعد للنهوض إلى القيام، وهذا في هيئة الجلوس. وأما في هيئة اليدين في الجلوس فهي أيضا مما يكثر فيه خطأ الناس، فبعض الناس يجعلهما هنا عند رفقيه، وبعضهم كذلك يثني مرفقيه في الجلوس فيؤذي جيرانه هكذا. والأصل أن يبسط الإنسان يديه على فخذيه وأن تكون رؤوس أصابعه إلى القبلة هكذا. فإذا كان في التشهد فله حالات، الحالة الأولى أن يقبض هاتين الخصر والبنصر ويدير هاتين ويبسط هذه، فهذه التي يشير بها سواء حركها أو لم يحركها، فتحريكها جاء في حديث زائدة بن قدامة جاء فيه تحريك، وفي غيره جاء له الإشارة في الصحيحين، جاء في الصحيحين له يشير بها، والإشارة مختلف في دلالتها، فقيل معناها التحريك لأن أنت إذا أشرت إلى شيء لا بد أن تحرك إصبعك، ومنهم من فهمها على أن معناها المد فقط، أن تمدها فقط هكذا. فإذا تقبض هاتين وتدور هاتين وتمد هذه سواء حركتها أو لم تحركها، ومع ذلك يبقى ظهر الأرض ظهر اليد إلى جهة السماء، فظهر الكف سيبقى إلى جهة السماء. بعض الناس يقلب يده هكذا، وبعضهم يفعل هكذا، وهذا جمهورهم، لأنهم سمعوا أن في رواية ابن القاسم كما في الرسالة في رواية ابن القاسم أن طرف السبابة يكون إلى الأنف، وابن القاسم قصد به هذه الهيئة، فيكون طرف السبابة مقابلا للأنف إلى هذه الجهة، وابن القاسم نفى به هذه الصورة، لكنه لم يقصد به هذه الهيئة التي يفعلها بعض الناس، القاسم ما قصد هذه الهيئة. فهذه الصورة. الصورة الثانية أن يقبض هذه الأصابع الثلاثة ويضع هذه إلى جنب هذه هكذا ويشير بها سواء حركها أو لم يحركها. والصورة الثالثة أن يدخل هذه تحت هذه، هذه الصورة، ثم بعد هذا يحرك. والصورة الرابعة أن يبسط هذه الأصابع الأربعة ويشير بهذه، فلا يقبض شيئا أصلا، يبسط الأصابع كلها ويشير فقط بمسبحته. ولنا صورة أخرى وهي أن يمكن يده اليسرى من ركبته في الجلوس، يمكن يده اليسرى من ركبته ولا يضعها على فخذه. وكل هذه الصور الخمس ثابتة، خمس صور ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هيئة اليدين في الجلوس، في جلوس التشهد بالخصوص. وأشهرها هي هذه، أن يضع اليسرى على فخذه وأصابعها متحاذية مستقبلة القبلة، وأن يقبض هاتين وأن يحلق بهاتين وأن يشير بهذه. فهذه أشهر هيئات الجلوس، هيئات اليدين في الجلوس في التشهد. وفي غير التشهد تجدون كثيرا من الناس يقبض أصابعه كهيئة التشهد، كأنما يتشهد بين السجدتين، بل في كثير من الأحيان يقرأ التشهد بين السجدتين، وهذا خطأ فليس هذا محله. وفي بعض الأحيان يقبض يديه معا، والمقصود التوحيد، أن يشير بإصبع واحدة، فإذا كان له إصبعان يشير بهما فهذا منافي للتوحيد. فكل هذه من الأخطاء التي ترونها كثيرا وتنتشر. ثم بعد هذا القيام من الجلوس، لو قام الإنسان من الجلسة الوسطى أراد أن يقوم، أو كان ممن يجلس جلوس الأوتار وهو جلوس الاستراحة فأراد أن يقوم من الجلوس، فقد كان هكذا جالسا جلسة الصلاة فأراد أن يقوم، لا بد أن يعتمد على اليدين، لكن هل يعتمد عليهما على الركبتين أو يضعهما على الأرض هكذا أو يعجن بهما هكذا؟ كل ذلك وارد، وحديث العجن وإن كان ضعيفا إلا أنه مأخوذ به، فكثير من أهل العلم اعتمد عليه. حديث العجن هو أن يقبض يديه هكذا ويضعهما على الأرض حتى يرتفع، وفي مقابله هكذا فيقوم أيضا قياما معتدلا ليس فيه سرعة زائدة عن ذلك. وهذه الهيئات إذا أداها الإنسان على هذا الوجه فإنه اتبع، ولا يلزم أن يتتبع كل حديث وارد في هيئة، لكن إذا فعل ذلك مرة فعل هيئة مرة لا ينكر عليه. فيبحث الإنسان عن الأشهر وأصح الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم فيطبقه، وما زاد على ذلك لو فعله مرة أو مرتين في عمره فيكون ذلك تسننا، لكن لا يلزم أن يتتبعه دائما في كل صلاته. ثم بعد هذا أيضا لا بد أن ندرك أنه في حال التشهد كثير من الناس يروي عنقه إلى اليمين أو الشمال هكذا، فيكون جلوسه غير معتدل، وتشاهدون هذا كثيرا في الصلاة. كذلك بعض الناس في حال توركه يفعل هكذا فيكون منحرفا عن القبلة يمينا أو شمالا، ومع الأسف يقع هذا من بعض الأئمة. قد رأيت بعض الأئمة في صلاتهم إذا جلس في المحراب يفعل هكذا فيكون منحرفا عن القبلة يمينا أو شمالا، والانحراف إلى اليمين أكثر لأن الرجلين استخرجان إلى جهة اليمين، فيكثر الانحراف إلى جهة اليمين عن قبلة عن القبلة. وهذا التشهد إذا كان تشهد السلام فكملت صلاة الإنسان، فليس له أن يشير بيديه عند السلام كما يفعله بعض الناس. بعض الناس ينتظر السلام ثم يجمع يديه فيشير بهما يمينا أو شمالا أو يشير بهما هكذا، وهذا خطأ، فعلى الإنسان أن يترك يديه مكانهما ثم يشير فقط بوجهه فيلتفت هكذا عن يمينه ويكون أنفه بهذا الحجم، معناه أن من وراءه ينظر إلى أنفه فقط وعينه اليمنى، ثم إذا سلم التفت عن يساره بهذه الدرجة بحيث يرى ترى عينه اليمنى ممن خلفه. فالالتفات الثاني أقوى من الالتفات الأول، الالتفات الأول خفيف هكذا والالتفات الثاني أقوى منه. هذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في التفاته، وكان يسلم يمينا وشمالا، وثبت عنه أنه كان يقول السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه والسلام عليكم ورحمة الله عن شماله، هذه الصورة الأولى. وثبت عنه أنه كان يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن يمينه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن شماله. وثبت عنه أنه قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن يمينه والسلام عليكم ورحمة الله عن شماله، هذه الصورة الثالثة. والصورة الرابعة السلام عليكم عن يمينه والسلام عليكم عن شماله. والصورة الخامسة السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه فقط. فإذا هذه خمس هيئات في السلام ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضلها وأشهرها السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله عن شماله. وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن يمينه وقال السلام عليكم ورحمة الله عن شماله فهي التي تليها في الفضل، وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن شماله فكذلك. وبعض الناس يخطئ في لفظ السلام فيحذف الهمزة فيجعلها همزة وصل وهي في البداية يدرجها، مع أن الاستئناف بها يقتضي قطعها فيقول السلام عليكم. وبعضهم أيضا يبالغ في تشديد السين تشديدا كبيرا حتى تكون صفيرا مدويا، وبالأخص بعض الأئمة فيقول السلام عليكم بتشديد شديد، وهذا غلط في النطق بالحرف، فيقول الإنسان السلام عليكم. وهكذا في الميم من عليكم، عليكم ورحمة الله، بعض الناس يقلقل الميم فيقول عليكم ورحمة الله، وكثيرا ما تسمعون الأئمة يفعلون ذلك، وكثير من القراء أيضا يفعله فيقلقلون الميم عليكم. وأصل ذلك أنه في القرآن جاء في علم التجويد أن على الإنسان إذا كانت الميم ساكنة قبل الواو أو الفاء أن يحذر من ادغامها، واحذر نداء واو المفاء أن تدغم، فيظنون أن الحذر من الادغام يقتضي القلقلة، وهذا غلط. فالميم ليست من أحرف القلقلة، أحرف القلقلة هي قطب جد، وقطب جد المقلقلة، هذه الأحرف الخمسة فقط هي أحرف القلقلة والميم ليست منها. فلذلك إذا قال الإنسان عليكم فقد قلقل، لكن يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. والحذر من الإدغام هو أن لا يقول عليكم ورحمة الله، هذا هو الإدغام، عليكم هذا الإدغام المنهي عنه. أما الفك هو أن يقول عليكم ورحمة الله. والالتفات بالسلام مندوب كما ذكرنا عن يمينه وشماله على هذه الهيئة. وبعد ذلك تأتي الأخطاء بعد السلام، ومن أهمها أن كثيرا من المصلين عندما يفرغ من صلاته مباشرة يتحرك من مكانه قبل أذكار الصلاة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأتي ابن آدم عندما يكمل صلاته فيقول اذكر كذا اذكر كذا ليشغله عن الذكر بعد الصلاة، لأن هذا الذكر أجره عظيم جدا ومنزلته عالية، فهو يدرك به الإنسان من سبقه، ولا يأتي أحد بأفضل مما أتى به إلا من فعل مثل ما فعل، وهو مثل الصدقة بالمال الكثير. فهذا الفضل العظيم جدا يصعب على إبليس أن يترك الإنسان يفعله، فلذلك يحاول معه منعه منه. والإنسان إذا جلس في مصلاه حتى أتم أذكار ما بعد الصلاة فهذا دليل إن شاء الله على قبول صلاته. وبعض الناس يتحرك إلى الوراء ويكون وراءه مصل وهو لا ينظر إليه، فيزعج المصلي ويشغله يدخل عليه المرور في صلاته. وبعضهم أيضا يتحرك إلى الأمام فيؤذي بعض الذين يصلون معه في الصف الذي هو فيه. على الإنسان أن يثبت في مكانه حتى يكمل أذكار الصلاة، أذكار ما بعد الصلاة، وإذا أكملها فعليه أيضا أن ينتظر انصراف الإمام لأنه مرتبط به، والإمام أول من ينصرف، لكن على الإمام إذا تم صلاته أن ينصرف إلى الناس ويلتفت إليهم بوجهه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. بعض الأئمة يعرض عن الناس فيوليهم منكبه، يلتفت يمينا أو شمالا وهو يظن أن هذا هو معنى الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفتل تارة يمينا وتارة شمالا كما في حديث ابن عمر، والمقصود بذلك أنه كان مستقبلا للقبلة هكذا في الجلوس، فلما سلم أراد أن يلتفت، تارة يلتفت هكذا إلى جهة الشمال وتارة يلتفت هكذا إلى جهة اليمين حتى يلتفت إلى الناس، لكن ليس معناه أنه يوليهم بمنكبه هكذا، بل المقصود أنه ينظر إليهم بوجهه، لكن تارة يكون في انقلابه بادئا بالشق الأيمن وتارة يبدأ بالشق الأيسر، وليس في ذلك حد. فابن عمر أنكر على الرجل حين رآه دائما ينفتل إلى يمينه لأنه ظن أنه يعتقد أن السنة كذلك، والسنة ثبتت فيها الأمران معا، فلا حرج في الانفتال إلى اليمين أو إلى الشمال، لكن يلتفت الإمام إلى المصلين وينظر إليهم ليكونوا حينئذ في ساعة من أمرهم بعد انصرافه هو، فمن انصرف بعد انصراف الإمام فلا حرج عليه بعد أن يكمل أذكار صلاته. إذن هذه هي بعض الأخطاء، وإذا راجع الإنسان صلاته على هذا النحو فسيكتشف أنه قد يقع في بعض هذه الأخطاء من غير شعور، وسيمكث فترة يحتاج إلى علاج لذلك الخطأ، لأنه لم يتعوده إلا في مدة طويلة وتراكم، فلا يمكن أن يزال بمجرد حضوره لدرس واحد أو قناعته بالمرة الأولى، لكن إذا جعل نفسه رقيبا على حركاته وسكناته في الصلاة وتابعها فسيحس بأخطائه ويعدها ويمتنع من مراجعتها بعد ذلك وينتهي عنها مع الوقت والمدة. أقتصر إذن على هذا الحد، وندعو إن شاء الله تعالى. نعم، بالنسبة لهذه الأحكام والهيئات الراجح فيها استواء الرجال والنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا خطاب للمسلمين فيشمل على الأصل الرجال والنساء. وقد جاء عن ابن عمر أنه كره أن تسترجل المرأة في سجودها أن ترفع مؤخرتها، وبالأخص إذا كان الرجال ينظرون إليها لما في ذلك من نقص سترها إذا كانت ملابسها غير كافية، وقد كان اللباس إذاك قد كان اللباس شحيحا قليلا، فيمكن أن يكون هذا من باب الحفاظ على ملابسها وسترها فقط لا على هيئتها، فالأصل أن تكون هيئة صلاة المرأة وصلاة الرجل على ما بين النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أي حديث التفريق بين صلاة الرجل وصلاة المرأة في الهيئات. أما ما يتعلق برفع الصوت فالرجال إذا كان أحدهم يصلي فذا أو إماما فإنه يرفع صوته بالتكبير والقراءة، والمرأة إذا كانت تصلي ليس عليها رفع في ذلك، والمأموم ليس عليه رفع لشيء من صوته ما عدا التأمين وهو محل خلاف. وقد ذكرت لكم أن كثيرا من المصلين في بلادنا بالخصوص يرفعون أصواتهم بتكبيرة الإحرام رفعا شديدا حتى يظن بعض المصلين أن الإمام قد ركع، وهذا غلط فهو غير مقصود، الأصل أن يكبر المأموم سرا ولا يجهر بتكبيره، إنما يجهر الإمام بتكبيره فقط، المأموم ليس عليه جهر في أي شيء من صلاته إلا آمين فهي محل خلاف هل يجهر بها أم لا، أما ما سواها من الأذكار فليس عليه جهر فيه، قد ذكرناها في الدرس الماضي. نعم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه.